بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر الله المحرم من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، المسمى بتفسير القرآن العظيم. وقرأنا في الجزء الأخير من القرآن الكريم، وهو سورة النبأ وما بعدها. وقف بنا الكلام عند سورة الفجر وعند الآية 15، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه يوم الثاني إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يقول الله تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في ذلك، فيعتقد أن ذلك من كرم الله، أن ذلك من الله إكرام له، وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان. كما قال تعالى: يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكذلك في الجانب الآخر، إذا بجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له، كما قال تعالى: كلا، أي ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كما زعم، كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، لا في هذا ولا في هذا. فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار لذلك على طاعة الله في كل من الحالين. إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإن كان فقيرا بأن يصبر. أيوة، يعني معنى الآية تعالى، معنى الآية يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى الإنسان ووسع عليه من النعم والخيرات وأغدق عليه، فهذا ليس معناه إكراما له، ليس كراما دائما، هذا ابتلاء، ابتلاء. وإذا ضيق عليه وجعله فقيرا بائسا ليس عنده شيء معدما، ليس معنى هذا إهانة له، قد يكون خير، قد يكون خير في الفقر، وقد يكون خير في الغنى، لا تدري. من الناس من يكون الفقر خيرا له، ومن الناس من يكون الغنى خيرا له، لا تدري. هذا تقسيم الرزق من الله سبحانه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يعني قسم الله المعيشة بين الناس. فهذا ما يعني، فلذلك الله سبحانه يقول ربي أكرمًا أو يقول أهانني، يقول لا، ليس كما تقول، بل الواجب أنك إذا أكرمك الله وأعطاك الخير أن تواسي اليتيم وتعطي اليتيم من المال وتساعد المحتاجين، لكنكم لا تكرمون ولا تحاضون على طعام المسكين، بل تحبون المال حبا جما وتركضون وراء الدنيا. هذا معناه. نعم، اقرأ. السلام عليكم. وقوله تعالى بل لا تكرمون اليتيم فيه أمر بالإكرام له، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله الذي رواه عبد الله بن المبارك عن سعيد عن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن يزيد بن أبي أتاب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم محسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال: بأصبعه أنا وكافر اليتيم في الجنة، هكذا. وقال أبو داود حدثنا محمد بن الصباح بن الصباح بن الصباح أخبرنا محمد بن الصباح سفيان قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سلم يعني بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر يتيمي كهاتين الجنة فقرن بين أصابعي بين أصبعيه الوسطى والتي تلد إبهام ولا تحاضون على طعام المسكين يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين ويحث بعضهم على بعض لذلك وتأكلون التراث يعني الميراث أكل اللما أي من جهة حصل لهم ذلك من حلال أو حرام أي من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام يأكلونه من أي جهة أي من أي جهة حصل لهم ذلك من حلال أو حرام وتحبون المال حبا جما أي كثيرا زاد بعضهم فاحشا نعم يعني هذه حال الإنسان في الدنيا إذا أعطاه الله أو منعه قال يعني إذا أعطاك الله الواجب ها ألا تفرح فقط ويعني قال ربي أكرم لا الواجب عليك أن تعرف حق الله في هذا المال أن تعرف حق الله في هذا المال هذا مقصود هذا المراد أن تعرف حق الله فتراعي حقوق أو أصحاب المال من اليتامى والمساكين وتعطيهم حقهم من المال نعم لا أنت تحبون الدنيا حبا جما وتجمعونها وتتركونها ولكن ثم ذكرهم باليوم الآخر ذكرهم بهذا اليوم الذي يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي نعم اقرأ يعني الأكل يلم أكلا لما يقول تأكلون التراث يعني الميراث أكلا لما بقوة تجمعونه وتلمونه لما عليكم يعني من شدة الحرص على المال أن يلمه ويلم بعضه على بعض يجمعه من حلال وحرام أيوة يعني من حلال وحرام الميراث الذي هو لك حق هذا حلال والذي ليس لك مثلا يكون الميراث للبنات أو الميراث للجدة أو الميراث لابن العم لا يعطيهم ويأخذ الحلال والحرام قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي يخبر الله تعالى عما يقع يوم القيامة من الأحوال العظيمة فقال تعالى كلا أي حقا إذا دكت الأرض دكا دكا وطئت ومفندت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم بربهم وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد فيقول أنا لها فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله تعالى في ذلك وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه بسورة سبحان فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا وقوله وجاء ربك وجيء يومئذ بجهنم قال الإمام مسلم الحجاج في صحيحه حدثنا عمر عن حفص بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي الحبيب عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك مع 70,000 ملك يجرونها. وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عامر بن عمر بن حفص به. ورواه أيضا عن عبد بن حميد عن أبي عامر عن سفيان الثوري عن العلاء بن خالد عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قوله ولم يرفعه. وكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة عن مروان بن معاوية الفزاري عن العلاء بن خالد عن شقيقه عن شقيق عن عبد الله قوله. وقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان أي عمله ذكر عمله وما كان أسلفه في قديم جهره وحديثه وأنى له الذكرى وكيف تنفعه الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني يندم على ما كان سلف منه جمع عصي كان عصيا ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طايعا. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله عن ابن مبارك قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن شبير بن نفير عن محمد بن عميرة بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هلما في طاعة الله لحقره يوم القيامة ولو ود أنه رد إلى الدنيا كما يزداد من الأجر والثواب. وقد رواه أيضا ابن خالد بن معدان عن عتبة ابن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى يومئذ لا يعذب عذابه أحد أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه ولا يوثق وثاقه أحد وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل. وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين فأما النفس الزكية المطمئنة الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك أي إلى جواره وثوابه وما أعدت بعباده في جنته راضية أي في نفسها مرضية قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها. ادخلي في عبادي أي في جملتي ادخلي جنتي. وهذا يقال لهم عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبله فكذلك ها هنا. ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية. فروى الضحاك بن عباس نزلت في عثمان بن عفان وعن بريدة بن الحصيب قال نزلت في حمزة بن عبد المطلب. قال العوفي عن ابن عباس يقال يا واحد مطمئنة في يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية. روي عنه أنه كان يقرأها تدخلي في عبادي وتدخلي جنتي. وكذا قال عبد الله الكلبي اختاره ابن جرير وهو غريب وظاهر الأول لقوله تعالى مرت إلى الله مولاه الحق ألا له المسعى الحاسمين. وقوله تعالى وأن مرت يعني وش الإشكال يا شيخ فاضل وش الإشكال يوم يقول هنا قال يعني لما رجح المؤلف قال والظاهر الأول ما هو الأول والثاني وهنا ذكر أن ربك ليس مقصود به الله سبحانه وتعالى. أيوة ارجع إلى ربك يعني يرجع أيتها الروح إلى الجسد التي تربيت فيه ورباك الجسد على الطاعة شايف لأن كلمة الرب أيوة الرب هنا تطلق على الله وعلى غيره، مثل يعني اذهب إلى ربك، أو يعني في آيات أخرى ذكر الله سبحانه كما في سورة يوسف يعني وأما أحدكم فيسقي ربه، يسقي ربه يعني سيده، فقالوا إن ارجع إلى ربك أي إلى الجسد، أو ارجع إلى ربك حقيقة، وهذا هو الصحيح. نعم. السلام عليكم. طيب شيخنا قولنا يعني صاحبك وهو بدنها التي كانت تعمره في الدنيا، قاضي المرد قال هنا وروي عنه أنه كان يقرأها تدخلي في عبادي وتدخلي جنة، يعني الكلام هذا وروي عنه أنه كان يقرأها يعني يقرأها اللي هو ابن عباس، هذه رواية ابن عباس يقرأ يقول فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، يعني الروح تدخل في الجسد ثم تدخل الجنة، يقصد به انه كان يقرأها اللي يعني كان يقرأ الى ربك يعني صاحبك يم ايه. لا وروي عنه أنه كان يقرأها فادخلي هكذا، يقرأ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك، يعني البدن ارجعي فادخلي في عبادي. عاد ما أدري يعني ما معنى هذا القراءة، هل هي تختلف أو لا الله أعلم، لازم نرجع نشوف نتأكد منها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثني أبي عن أبيه عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، قال نزلت وأبو بكر جالس فقال يا رسول الله ما أحسن هذا، فقال أما إنه سيقال لك هذا. ثم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا بن يمان عن أشعث عن سعيد بن جبير قال قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، قال أبو بكر إن هذا لحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت. كذا رواه ابن جرير عن أبي قريب عن ابن يمان به، وهذا مرسل حسن. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم الأخطس عن سعيد بن جبير قال مات ابن عباس بالطائر فجاء طير لم يرى على خلقته فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه. لما دفن تريت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى من تلاها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ورواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن مروان عن سالم بن عجبان الأفطس فذكره. وقال الحافظ بن محمد بن منذر الهروي المعروف بشكل في كتابه العجائب بسنده عن عباس بن رزين عن أبي هاشم قال وسرت في بلاد الرومي فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه فارتد ثلاثة وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألقي رأسه في نهر هناك فرسب في الماء ثم طفأ على وجهه الماء ونظر إلى أولئك الثلاث قال يا فلان ويا فلان ويا فلان يناديهم بأسمائهم. قال الله تعالى في كتابه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ثم غاض في الماء ثم قال فكاد النصارى أن ثم غاض في الماء غاص نعم أحسن الله عليك غاص يغوص مطبع عندي غاص نعم السلام عليكم ثم غاض في الماء قال فكادت النصارى أن يسلموا ووقع سرير الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى إسلام إلى الإسلام قال وجاء الفداء من عندي خليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا فخلصنا أي يعني فك أسرهم نعم نعم أحسن الله عليكم خلصنا وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيه حدثني سليمان بن حبيب المحاربي قال حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك ثم روى عن أبي سليمان بن زبر أنه قال حديث رواحة هذا واحد أمه يعني واحد أمي واحد أمي أي يقول يعني هذه الأم ليس لها إلا هذا الولد الذي قال النبي يعني قال يعني اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بغائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. طيب شوف الآن عندنا هذه القراءة التي ذكرتها أنت قبل قليل قال وروي أنه كان يقرأها فادخلي في عبادي ما هي الروح ترجع إلى البدن فيقال للروح ادخلي واضح شوف عندي كلام أنا وجدته الآن يقول فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يقال طيب يقول اختلف أهل التأويل طبري هذا فادخلي في عبادي الصالحين وادخلي جنتي طيب هذا رأي والرأي الثاني قال ادخلي في طاعتي ثم قال فادخلي في حزبي قال ارجعي ما أعد الله لك من الثواب اي نعم شوف هذا يقول فادخلي في عبدي يعني الروح وادخلي في جنتي يعني الروح ترجع الى الجسد ترجع في الجسد يقول هي قراءه هو ذكر هنا وانا ذكر قال كان يقراها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يمكن الصحيح ان القراءه التي تتناسب مع الروح ان يقال فادخلي في عبدي وادخلي جنتي نعم في عبدي أيوة هنا يقول الطبري ذكر هذه القراءة فقال يعني فادخلي في عبدي يعني الروح ادخلي في الجسد جسد العبد وادخلي في جنتي يعني الروح ترجع إلى الجسد ثم تدخل الجنة لكن الطبري رجع قال والصواب من القراءة في ذلك فادخلي في عبادي يعني في عبادي الصالحين قال لإجماع الحجة من القراء عليه واضح جميل جدا يعني كتابتهما في المصحف واحد يعني أي نعم ألف صغيرة عبادي واحدة ألف صغيرة نعم. بس أنا ما انتبهت لأمر عبادي أي.